بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. هذه مجموعة من القواعد لتقريب منزلة الصدق من كتاب مدارج السالكين لابن القيم رحمه الله. القاعدة الأولى علو منزلة الصدق. هذه القاعدة تتكلم عن أي مستوى تحتله منزلة الصدق في الإيمان. بيّن ابن القيم رحمه الله أنها منزلة عالية، ولهذا اسمعوا ماذا قال. قال هي منزلة القوم الأعظم، وقال أيضا أن من هذه المنزلة منزلة الصدق تنشأ جميع منازل السالكين، وقال أيضا بها يتميز أهل النفاق من أهل الإيمان، وقال أيضا عن الصدق بأنه هو روح الأعمال ومحك الأحوال، وأيضا أمر الله سبحانه وتعالى في كتابه أهل الإيمان أن يكونوا مع الصادقين، ولهذا قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وميز الله أهل الصدق بقوله ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فجعلهم مع مرافقي الأنبياء والشهداء. وأيضا كذلك من علو منزلة الصدق أن الله أثنى على أهل الصدق وعلى أعمالهم وعلى إيمانهم، ولهذا قال ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، قال في آخر الآية أولئك الذين صدقوا. وقال الله سبحانه وتعالى ليجزي الله الصادقين بصدقهم. وبين الله أيضا من علو منزلة الصدق أنه لا ينفع يوم القيامة إلا الصدق، ولهذا قال هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. وذكر الله سبحانه وتعالى وأثنى على الذي جاء بالصدق وصدق به، فجعل الله سبحانه وتعالى الصدق هو أساس الأعمال، ولهذا حري بالإنسان المؤمن أن يتعلم الصدق وأن يدرب نفسه على الصدق وأن يربي نفسه على الصدق وأن يعتاد الصدق في أقواله وأفعاله وأعمال قلبه وأحواله وأوضاعه كلها، وأن يدخل مدخل صدق وأن يخرج مخرج صدق وأن يقوم مقام صدق وأن يجلس مجلس صدق، وأن تكون حركاته كلها صدق وسكناته صدق، وأن لا يتكلم إلا بالصدق وللصدق ومع الصدق والله مع الصادقين. ومن علو أيضا منزلة الصدق كما ذكر ابن القيم أنها المنزلة التالية للأنبياء، فما بعد الأنبياء هم الصديقون الصديقية، المرتبة التي حازها أبو بكر رضي الله تعالى عن أبي بكر.